快的快的快乐的说那么一人الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى فرعون فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون السماء منفطر كان وعده مفعولا السماء ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن الله نعم صلى الله عليه وسلم. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر Yeah. واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله Oh, وَمَا قَالَ وَلَا الْآخِرَةُ لم يجدك يتيما فآوى ووجدك Go.